الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا يا أحبائي إلى سورة الفرقان، وقد قرأنا في الأسبوع الماضي وذكرنا في قول ربي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قرأنا في الأسبوع الماضي للآية رقم 8، وذكرنا عظمة القرآن. ما هو الفرقان؟ القرآن وعظمة القرآن. لكن دايما بناخد سورة بنقول ما هي مفاتيح السورة، ما هي مفاتيح سورة الفرقان. نقول اسم السورة تسمى بالفرقان، وذلك لافتتاحها بذكر الفرقان في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. ولذلك وقيل كانت في الآية 1، ويلاحظ أن كلمة الفرقان قد وردت في آيات القرآن غير هذه الآية، قيل ذكرت 5 مرات، ولكن هذه المرة هي التي افتتحت بها سورة من سور القرآن. سورة الفرقان قيل نزلت بعد سورة ياسين، وقيل مناسبتها لما قبلها من وجوه، قيل أنه سبحانه اختتم السورة السابقة بقونه مالكا لما في السماوات والأرض مصرفا له على ما تقتضي، لأنه نزلت بعد سورة ياسين. افتكر سورة ياسين كده وما جاء في آخر سورة ياسين، اقتلت حكمته والمصلحة مع نظام البديع والوضع والخلق العجيب الذي خلق ربي به كونه، ثم أنه بعد ذلك سيحاسب عباده يوم القيامة على ما قدموا من العمل. إذا كان هذا العمل الناس ما عايش، يعني الإنسان ما عايش في الدنيا دي، هو بيقول إيه؟ بيعيش في الدنيا، بيقول واحد بيقول واحد الدنيا عايش في الدنيا إيه بطول العرض، صح؟ بيقولوا كده على إنسان، لكن هو في حقيقة الأمر نسى تماما إنه خلق في الدنيا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما وما خلقت الجن والإنس، ما تخلقوش في الدنيا علشان يأكلوا ويشربوا كالأنعامك ومشت، لا، اتخلقوا لعبادة الواحد الدنيا. وبعد ذلك وإلا يتستوي الناس، يستوي العاصي مع الطائع، هل يستوون؟ لا يستوون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. معقولة يستوي العابد الصالح مع الآخر الذي يعيش في الدنيا كما يحب كما يريد؟ لا يستوون يا أحبائي. ولذلك هنا قيل يحاسب عباده يوم القيامة على ما قدموا من عمل، خيرا أو شرا. هيود في ذلك اليوم أحبائي المجرم يفتري من عذاب يومئذ بإيه؟ بنيه وصاحبته وأهله وفصيلته التي ومن في الأرض جميعا، ثم بس ينجو، ينجو في هذا اليوم. يوم يجد من عمل من خير محضرا، أم عمل من سوء يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. والله يا أحبائي القرآن بيأدب، بيحذرنا ليه؟ بيحذرنا ربي سبحانه وتعالى عن اللي يقولون اعملوا اللي انتوا عايزينه، ولا بيحذرنا عشان نتبع الطاعة وعشان نمتثل الأمر ربي سبحانه وتعالى فيحاسب عباده يوم القيامة على ما قدم من العمل خيرا كان أو شرا. افتتح هذه بما يدل على يعني تعاليف ذاته، عشان كده قال تبارك، تعاليف ذاته سبحانه وتعالى وفي صفاته وفي أفعاله، وعلى حبه لخير عباده، من حب ربي لخير عباده أنه أنزل الفرقان القرآن سبحانه وتعالى. بإنزال القرآن، لأنه ما أنزل القرآن لعبادي إلا حبا لهم، لأنه هاديا ومسراجا منيرا. اختتم السورة السابقة بوجوب متابعة المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم، مع مدحهم على ذلك وتحذيرهم من مخالفة أمري، خوف الفتنة والعذاب. يعني أمرنا ربي سبحانه وتعالى إن نتبع أمره، نتبع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإيانا إننا إيه، وإحنا كنا لما كنا بنقرأ في سورة اللي هي الذين يتسللون الواذم، في سورة اللي هي في سورة النور، وأتى في الآية التي بعد ذلك قال ربي، وفي نفس الآية قال فيها ربي فليحذر، تحذير تاني من مين؟ من ربي. لمن؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، اللي بيمشوا بهواهم، أن تصيبهم فتنة. يعني إيه فتنة؟ يعني اختبار، يعني امتحان، يعني غرق في الدنيا، يعني حب الدنيا لأنهم سبوا أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يصيبهم عذاب فتنة وعذاب في الدنيا ولسه عذاب الآخرة منتظر. نسأل الله لنا العفو والعافية. ولذلك هنا افتتح هذه بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب عليه لإرشادهم سبيل الرشاد، وذم الجاحدين لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم لما قالوا على النبي إنه رجل إيه مسحور على رسول الله. ولم ولذلك هنا تبارك الذي نزل الفرقان بداية. وقيل أيضا في كل من السورتين وصف السحاب وإنزال وصف السحاب وإنزال الأمطار وأحياء الأرض دليل على إيه عظمة الخالق وعلى ربوبية الخالق، لأنه هو المدبر الخالق خالق هذا الكل هو من والله سبحانه وتعالى. قال فيه ألم ترى أن في سورة النور ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله. قال هذه في سورة النور، وهو الذي أرسل الرياح بشرا إلى غير ذلك من الآيات. ثم ذكر في كل منهما وصف أعمال الكافرين يوم القيامة وأنها لا تجزيهم لا فتيل ولا قطمير. والذي قال والذين كفروا أعمالهم في سورة النور الذين كفروا مش هتنفعهم أعمالهم، أكلت وشربت وعملت وطحت في الدنيا زي ما أنت عارف عايز مش هتنفعك عملك، ده عملك كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. أو عملك برضو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور. اللي ما عندوش نور عند الله عز وجل ربنا ما عندوش نور يستضيء به نور الطاعة نور التوحيد نور الإقبال على الله، يبقى ماشي أعمى في الدنيا شايف الظلام، هو ماشي بظلام، هو ماشي فعلا بهواه، هو ماشي فعلا بعقله، هو ماشي مش بهدى ربي، لأن الذي يسير على طاعة الله ماشي على نور الله عز وجل. لذلك له كلام نفيس جدا لابن القيم عندما يتكلم في مدارك السالكين في نور التوحيد. يا بناتي نور التوحيد نور لا إله إلا الله في القلب على قدر إشعاع هذه الكلمة في قلبك على قدر ما يخرج منك الطاعة على قدر ما قوة الإشعاع اللي بيخرج من كلمة التوحيد تجدي نفسك سيدة لله عز وجل مطيعة لله عز وجل مقبلة على الله عز وجل على قدر ضعف السراج اللي طالع الشعاع اللي طالع من هذه الكلمة موحدة لكن ضعيف التوحيد في قلبك تجدي نفسك بتشتغلي بهواكي تجدي نفسك بتطيعي نفسك تجدي نفسك بتحب الدنيا ورأنا في الدنيا. اللهم ارزقنا صدق التوحيد يا رب العالمين. لذلك هنا يا أحبائي يقول ربي سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة أن فيهم ربي يومئذ خير إيه مستقرا وأحسن إيه ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال إيه الملك يومئذ الحق لمن؟ الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا انتظروا يوم. ولذلك الصور تؤكد بعضها بعضا وصف النشأة الأولى للإنسان الذي خلقه ربي من دابة من ماء، وفي الثانية وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا فجعله إيه نسبا وصفرا وكان ربك قديرا. قيل أبرز موضوعات السورة إثبات النبوة والوحدانية إثبات الوحدانية اللي هو التوحيد أدلة التوحيد أدلة ربوبيته أدلة ربوبية ربي أن رب الخالق المدبر أدلة ألوهيته بما أنه ربي رب الخالق المدبر فلا يعبد إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى وأدلة ألوهيته سبحانه وتعالى. هنا أيضا والنهي عن عبادة الأصنام والأوثان وإثبات البعث والنشور وجزاء المكذبين دي كانت أبرز ما في الصورة، وقصص بعض الأنبياء السالفين وتكذيبهم لأممهم ينصحوهم الأنبياء ينصحوا الأمم أمر ربي بكذا. والتانيين إيه فاكرين نوح لما كان بيأمر قومه كان بيعملوا إيه يعملوا إيه بناتي فيه وإن إني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في استغشوا ثيابه وأسروا واستكبروا استكبارا وأسروا واستكبروا. كل ما تدعي إنسان إلى الله فيسر واستكبر يتكبر إكبار استكبر يفتكر يقوم نوح وأسروا واستكبروا ثم إني دعوتهم جهارا يا رب والله إذا أمرتهم بالله أكتب علي ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأصررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ومددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقهم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا رب وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من الذي يزيد ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا يتكبروا ومكروا مكرا كبارا وقالوا إيه لا تظن آلهتكم يعني كمان الشرك نفي التوحيد وشغلوا في أمور الشرك اللي هم عايشين فيها. ولذلك قصص الأنبياء يا حبائي كل قصة للنبي موعظة في القلوب. العجائب الكونية من مد الظلم وجعل الليل لباسا وجعل النهار في هذه السورة أيضا النهار معاشا إرسال الرياح مبشرات بالأمطار مروج البحرين فيها آيات الدلائل على ربوبية توحيد الربوبية لخلق كذا وخلق كذا وخلق كذا. ولذلك مروج مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان هذا عذب فرات وهذا ملح دجاج وجعل البروج في السماء وجعل الليل والنهار لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وبعدين بعد كده أتكلم عن الأخلاق الكريمة المفروض الإنسان يتصل بيها وختم الصورة بهذا الجمال وقال من هم عباد الرحمن اللي شرفوا بأنهم يبقوا عباد الرحمن من هم الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة واخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. بقيت أخلاقهم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والبيت صفاتهم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا مش دنيا لا غرفة غرف غرف يا بنات غرف تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسبعون لزاما. هذه السورة تفسير سورة الفرقان نبدأها إن شاء الله في الأسبوع القادم بداية هذه سبحان الله سورة الفرقان بكل ما حمل أسأل ربي أن يرزقني وإياكم خلق عباد الرحمن اللهم ارزقني وإياكم خلق عباد الرحمن أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.